الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أنعم علينا فبعث إلينا رسولا رحمة للعالمين، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبلغ ما أنزل إليه من ربه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل الله أن نكون منهم. أما بعد، أيها الإخوة، لنا عودة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأناه في الجمعة الماضية، حديث اليوم أكملت لكم دينكم وكيف نزلت ومتى نزلت، وقبل ذلك إلى حديث فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وكيف قرأ عبد الله ابن مسعود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. لا بد من التذكرة ومن الذكرى، هذا ما جئنا من أجله، أن يذكر بعضنا بعضا لكي لا ننسى في زحمة الحياة وفي زحمة مشاغل الحياة. يجب علينا ألا ننسى لحظة واحدة أن الله تعالى أنعم علينا فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. هو الإمام الأول والأخير لهذه الأمة، ليس هناك من إمام ولا من قدوة ولا من أسوة سوى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجب أن نتحدث عنه، لا أقول في كل جمعة، بل في كل ساعة، في كل لحظة، قبل أن يفوت الأوان الذي سيفوت، وقبل أن تمر الأيام التي لا بد أن تمر، وقبل أن تأتي الساعة التي هي آتية لا ريب فيها، وعندها ستندم في وقت لا ينفع فيه ندم، وعندها ستعض على يديك ولن ينفعك ذلك، وعندها ستتمنى أن تسوى بك الأرض في وقت لن تحصل فيه حتى على هذه الأمنية، إذا عصيت محمدا وخالفت أمره واتبعت سواه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم كبير جدا، أكبر مما نتصور وأعلى مما نتخيل وأوفى وأشمل مما تعلمناه ومما سنتعلمه. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في أن نحتفل بميلاده أو بموته، ولكن في اتباعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله تعالى ما أرسل من نبي إلا ليطاع من أجل طاعته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لن تكون هذه الأسوة في رسول الله إلا عند الذين يرجون الله واليوم الآخر. فعلينا أن نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن نصدم بالحقيقة أننا اتبعنا غيره، سرنا وراء سواه، التمسنا الهدى عند كتابة غيره، عند كلام غيره، في كل شؤون العبادة التي نتقرب بها إلى رب العالمين. عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقوله الفصل وكلمته الأخيرة وحكمه الذي لا ينقض ولا يستأنف. عندما يتكلم لا يقال بعد كلامه إلا سمعنا وأطعنا، هذا هو المفروض في المؤمن. إذا جاء رمضان وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هنا تتوقف كل الألسنة بل تخرس، وهنا ليست لك أسوة لا في الذين يصلون في مكة ولا في المدينة ولا في فرنسا، وليست لك حجة لا في شيخ الأزهر ولا في شيخ الإسلام ولا في شيخ السجادة، لك حجة في محمد فقط صلى الله عليه وسلم. كل الذين سيتحدثون بعد ذلك كذبة وخارجون على طاعة الله، لأن محمدا تكلم. خرج على الصحابة وجدهم يصلون القيامة في المسجد فنهاهم وقال: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا مثال. هنا المسلم يسمع ويطيع، لا يجادل، لا يناقش، لا يراجع. هذه العلاقة بينك وبينه. ستجتمع الدنيا جميعا على الصلاة في المسجد، أنت لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا، لأن لا يقاس بمحمد أحد ولا يوضع بجانبه أحد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جميعا ومثلهم معهم وعشرة أمثالهم معهم، لو جمعناهم في صعيد واحد ووزناهم قبالة نعل محمد صلى الله عليه وسلم فسوف نكون قد ظلمنا هذا النعل. يكفي أن يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله بعدها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الكلمة لا تقال لأحد، واتبعوه لعلكم تهتدون. إن اتبعت غيره أي غير فقد ضللت. ومن هنا ذكرنا حديث عبد الله بن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ، أي عندما يرى الذين خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عندما يرون مكانة محمد يوم القيامة وإمامته والشفاعة التي سيحصل عليها والمقام المحمود الذي سيصل إليه، يقولون يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا، يا ليتنا سرنا معه، يا ليتنا اتبعناه، يا ليتنا استمعنا إلى كلامه. يقولون ذلك. هنا يقول الله يومئذ، أي عندما يرى الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم مكانته يوم القيامة، في هذه اللحظة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. قرن الله الكفر بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم في حالة عدم وجود التوبة، لأن التوبة مفتوحة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عندما يرون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يوم القيامة ستظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم نعرفها والتي لم نتصورها والتي لم نتخيلها. فهنا يود الذين عصوه أن تسوى بهم الأرض، كما جاء في آخر سورة النبأ، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق، عندما يرى العذاب. كذلك عندما يرى الذين خالفوا وتحولوا إلى سلفيين وصوفيين وإلى مذاهب وإلى فرق وإلى كذا، الذين اتبعوا الإمام فلان والشيخ فلان والحجة الإسلام فلان، وكل حزب بما لديهم فرحون، عندما يرون ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. متى سيشعرون بالندم؟ عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا إذا رأوه، والذين آمنوا معه. يقول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللي آمنوا مع الرسول، ما متى تأتي الحصرة؟ عندما ترى النتيجة. متى يتحصر الفاشل؟ متى يتحصر العاصي؟ عندما يرى النتيجة. فالله تعالى يقول يوم، اللي هو يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. عندما يسيرون يوم القيامة، ويوم القيامة شديد، هؤلاء نورهم يمشي أمامهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. طب عندما يرى الذي عصى النبي واتبع فلان وفلان وشيخ الأزهر وشيخ الإسلام والمفتي ومش المفتي والشيخ والعالم، ويقول لك الناس يا أخي كلها بتعمل كذا، الناس كلها بتصلي في المساجد مثلا، القيام أو السنة أو غيره، الناس كمالك ومال الناس، وربنا قال لك اتبعوا الناس. الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى الذي لا يطيع فما أرسلناك عليهم حفيظا، أنت لست مسؤولا عنهم. فهنا عندما يرى هؤلاء شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا، وعندما يرون مكانة النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ماذا يحدث؟ يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. وأنت تعض على يديك عندما يفوتك شيء عظيم. ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى. خلي بالك هنا الرسول معرف بالألف واللام، فعندما يكون معرفا تكون له جلالة، يعني إشارة، يعني علامة، دخلت مع الرسول. إذن الرسول الذي يأتي واحد يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان هنا نكر غير معرف، لأن الأئمة سيكثرون، مش فلان هنا نكرة مطلق. أي فلان يتبع من دون النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث لمن اتبعه هذا الندم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهو سيندم عندما يرى مكانة النبي، مكانة الذين اتبعوه. وهذا هو بيان يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يسألون أنفسهم هل هذا هو محمد الذي قال ولم نستمع إليه، الذي أمر وأغلقنا آذاننا، الذي دلنا على الطريق فاتخذنا ألف طريق آخر. وأنتم تعرفون المشايخ والذين يسميهم الجهلاء بالعلماء، عندما يسأل على سؤال يقول لك اختلف الأئمة، اختلفت المذاهب، اختلفت الفرق، اختلفوا فيها، كلهم اختلفوا. أنا مالوا مال اختلفوا؟ ربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. أنت تقول لي اختلفوا، والله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا هو الحديث الذي كان يجب أن نعود إليه للذكرى. مكانة النبي عندما تظهر يوم القيامة، كل الذين لم يستمعوا إلى كلامه في أي أمر. وضربت لكم مثالا بالصلاة في رمضان، صلاة القيامة، والأمثلة كثيرة في كل الأمور، في الوضوء، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في عندما ينهى النبي عن المزارعة من الذي سيستمع؟ وعندما تبعث إلى لينة الفتوى بالأزهر سيقولون لك الذي قال هذا الكلام لا يفهم شيئا. النبي نهى عن كراء الأرض، عن المزارعة بما يخرج منها، تجيب مزارع ويقول له هاخد منك التلت أو الربع أو كيلو مما يخرج منها، هذا باطل لا يصح شرعا. والنبي نهى عن كراء المزارع. انظر إلى الصحابة عندما بلغ النهي، الكل يفعل ذلك، والحديث ثابت في البخاري ومسلم، بل هناك كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب المزارعة، وليس في البخاري فقط، في البخاري كتاب المزارعة، مسلم كتاب المساقة، في الترمذي، في سنن أبي داود، في سنن النسائي، في كل كتب الحديث النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها بالنص، بالربع، بالتلت، هذا باطل. لكن ممكن تكري الأرض بالمال، يعني الفدان بألف جنيه قضي الأمر، ما لا صلة لك به، أما بما يخرج منها بالربع بالتلت باطل، وأنت تأكل حراما وسحتا، وليس هناك من يتكلم في ذلك. الصحابة عندما نهى النبي عن ذلك رجع واحد من عائلة آل رافع، رافع ابن زهير، زهير ابن رافع، عندما رجع إلى قومه ذهب إلى النبي ليتعلم، فلما رجع سألوه ماذا تعلمت؟ اسمع ماذا قال الصحابي. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا كنا ننتفع منه، وطاعة الله ورسوله لنا أنفع. لما نطيع الله والرسول دي أنفع لنا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بما يخرج منها كذا وكذا وكذا، وبين له من الذي سيسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم. أمر صعب، أمر صعب، وهو أيسر مما نتخيل. ولذلك يقول الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المؤمن ليست أمامه ليس أمامه من خيار، لقد اختار طاعة الله ورسوله. أنا أضرب أمثلة فقط على بمجرد أن تسمع كلام النبي، لا أقول لك اسمع وأطع، لا، ناقش الأول، هل هذا حديث صحيح؟ تتأكد منه، تستوثق منه، تسمع وتطيع. لا أقول لك اسمع مباشرة، لا، تراه بعينك في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، ترى الحديث بعينك وتتأكد منه، بعد ذلك تقوم الدنيا أو تقعد سياه. الحديث التالي: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو نفس ما تكلمنا فيه في نزول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى أكمل الدين، أكمل الدين. إذن ما هو الاجتهاد؟ في سؤال، هل أغلق باب الاجتهاد؟ يعني ممكن واحد يجتهد في أمور الدين؟ أنت تجتهد في معرفة أمور الدين، تجتهد في دراسة الدين، تجتهد في الوصول إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يجتهد وطلع حكم جديد؟ لا، يطلع فتوى جديدة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا. النبي عندما يقول من 1400 سنة الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وفي رواية لأخرى، يعني في نص آخر، ولا صورة تماثيل، انتهى الأمر إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة. التماثيل التي في البيوت، الملائكة لا تدخل هذا البيت، يمتلئ بالشياطين عن آخر. تخيل إذا اجتمع مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع البحوث اللاهوتية أو مجمع البحوث، أي مجمع بحوث، أو لجنة فتوى، أو لجنة، أو هيئة كبار العلماء، أو هذه الأسماء جميعها، وقالوا الملائكة تدخل، كلامهم لا يساوي الورق الذي كتب فيه ولا الحبر الذي سودوا به هذه الصفحات، ولا يساوي شيئا، لأن هؤلاء لا قيمة لهم بغير محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا احترمت أنت هؤلاء؟ عشان الدين. أنت احترمتهم عشان الدين، والدين هو القرآن والحديث. إذا فقدوا الصلة بالقرآن والحديث عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، فليس هناك شيء يلغي قرار جمهوري، قرار وزاري، قرار ملكي يقوم بإلغاء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله كلام باطل. النبي أباح الختان للمرأة، يجتمع المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للرجل، المجلس القومي للرفق بالحيوان، مجمع البحوث، إلى ما فيش حل، كل ما يقولونه، ما يقولونه كلام فارغ. محمد أباح الختان للرجل والمرأة، للبنت والولد، قضي الأمر. وأنا قلت لكم المفتي الحالي في كتابه قضايا معاصرة كتب الختان سنة، سنة ومكرمة. لما المجلس القومي للمرأة قال لا ده معارض لحقوق الإنسان، تم حذف الكتاب، صدر الكتاب، وخرج نفس المفتي ليقول الختان بدعة، وعاد فرعوني. عندي، وممكن أن تدخلوا على النت، المفتي الحالي قبل أن يكون مفتيا بصوته وصورته، بالصوت والصورة، قال النقاب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أؤمن بذلك، ولكن أنا أنقل لك عنه، هو يقول إن النقاب سنة، وأنا ألزم بناتي وزوجتي وأقاربي بارتداء النقاب. والذي يقول بدعة جاهل بعد أن أصبح مفتي بالصوت والصورة يقول النقاب بدعة، وأنا ألزم بناتي وأولادي وأقاربي بخلع النقاب، وهو عادة جاءتنا من العثمانيين. في لحظة كل شيء بتغير، الكرسي بغير حاجات كتير، هذا الكرسي بغير حاجات كتير. دعك من ذلك كله وخذ من النبع الصافي الذي لا يتغير بكرسي ولا يتغير بشيء، والذي أوذي في سبيل الله وعندما جاءت الهجرة هاجر صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء الجهاد جاهد ولم يبدل كلمة واحدة صلى الله عليه وسلم. يكفي أن يقول الله تعالى فيه: ودوا لو تدهن فيدهنون، أنت تميل ميله. ويقول الله تعالى له: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هيحاولوا يفتنوك. ويقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الرقبة. لو النبي تكلم بكلمة لم زائدة عن الذي أوحى الله تعالى إليه، فالأمر صعب ويحتاج إلى واحد له أعطاه الله أذنين لا يستمعان إلا إلى الحق. لو الدنيا كلها تكلمت وقال محمد فاعتبر نفسك لم تسمع سواه صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت الدين كامل، مش واحد يجتهد يقول لك النهاردة زكاة الفطر هنطلعها 8 جنيه، ده مش اسمه اجتهاد، ده اسمه تحريف للكلم عن مواضع. كل شيء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. أنا لا أقول لك يجب أن تكون صورة كاملة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا صعب عليك وعلي وعلينا جميعا، ولكن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر استطاعتك. الشيء اللي تقدر تعمله اعمله الذي فيه استطاعتك. الحديث التالي من سورة الأنعام عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن جابر وأبيه، أبوه الذي استشهد في موقعة أحد، وله قصة طويلة سنأتي عليه إن شاء الله. قال: لما نزلت هذه الآية، شوف تفاعل النبي مع القرآن الكريم، لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر، في سورة الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الله تعالى قادر أن يبعث علينا عذابا من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. استعاذ النبي بالله سبحانه وتعالى: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك من تحت أرجلكم للزلازل والخسف، أو يلبسكم شيعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن عبد الله بن عباس يقول: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة، هذا رجل قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد عمر، في خلافة عمر، قدم عيينة على ابن أخيه الحر ابن قيس. عيينة أكبر من الحر، الحر ده ابن أخيه، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. الحر ابن قيس مع صغر سنه كان عمر يقربه يدنيه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا الذين كانوا يجتمعون حول عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه، هم القراء العلماء الذين لهم فهم بكتاب الله، كهولا كانوا أو شبانا، كبار في السن أو صغار، المهم له فهم، يدني من له فهم ومعرفة. هذه الأيام الناس المسؤولين يدنون من يحسن التصفيق، مسح الجوخ، الكلام الكثير، عند قصيدة شعر كاتبها في جيبه، كل ما يجي رئيس كذا يجرى ليه القصيدة هي اللي جلها اللي قبل وهكذا. لا، عمر كان يدني العلماء القراء. فقال عيينة لابن أخيه، عيينة كبير لكن لا يعرف عمر، فقال لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ أنا شايف أن لك وجه عند عمر رضي الله عنه، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه، سأستأذن هو يأتيك. عملية الإذن دي مهمة جدا، تحدثنا عنها في كتاب الأدب. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة. استأذن الحر ابن قيس لعيينة ابن حصن لكي يدخل على عمر بن الخطاب ويجلس معه. فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال اللي هو عيينة أول ما جلس أمام عمر، قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، أنت لا تعطينا الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. تخيل رايح إلى عمر بن الخطاب أعدل من حكم ويقول له: إنك لا تحكم بالعدل، ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به ويعتدي عليه، لأن هذا كلام لا يسمع، حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر، شوف الحر الصغير بقى الذي يدنيه عمر، عمر لما هم بالرجل قال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وانت عايز توقف عمر تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما تقول له قال رسول الله، هذا الجبل يتوقف، كل شيء يهدأ فيه. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، هذا الذي تكلم من الجاهلين، والله قال للنبي: وأعرض عن الجاهلين. يعني يا عمر أعرض أنت أيضا، لأن أسوتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: والله ما جاوزها عمر، سمع الكلمة فانتهى كل شيء، حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هذه كلمة عظيمة جدا، وكان وقافا عند كتاب الله. عايز توقفة قل لك قال الله قال الرسول. عمر بن الخطاب، يعني أنا وأنت بنتناقش، فأنت بتقول لي: يا أخي أنا قريت في كتاب كده بتاع المطالعة، ولا قريت في مجلة الكواكب، ولا قريت مش عارف فين. أنا بقول لك قال رسول الله، المفروض أن تسكت. المسلم وقاف، يقف ينتهي حد آخر حد له، هو قال الله قال الرسول، خلاص. إلا إذا كان عندك أنت قول للنبي من طريق آخر أنا لا أعرفه. فعمر وكان وقافا عند كتاب الله. بقي معنا حديث في سورة الإسراء قبل أن نصل إلى سورة الكهف. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الحديث التالي. يقول: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرص، وهو متكئ على عسيب. العسيب هو جريد النخل، النبي معاه جريدة يتكئ عليه، لا عصايا أبا نوس، جريدة صلى الله عليه وسلم، مسك جريدة وماشي صلى الله عليه وسلم. إذ مر بنفر من اليهود، النبي في طريقه فات على مجموعة من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، عايزين تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سلوه عن الروح. ايه الروح؟ احنا بنقول فلان طلعت روح، طلعت ازاي؟ هي فين الروح عشان تطلع؟ طب اين مكان الروح في الجسد؟ هل هي في الرأس، في اليدين، في الصدر؟ اين الروح؟ فقال اليهود: سلوه عن الروح، عايزين يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، سلوه عن الروح. فقال بعضكم ما رابكم إليه، إيه ما حاجتكم إليه؟ تسألوه ليه؟ قد يأتي بما يسوءكم. ممكن تسأله سؤال يجيب لك شيء يسوءك، ما تسيبه في حال، ما تسألوش. لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، ممكن يجاوب عليك بإجابة تكرهها، زي ما واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، واحد في الجاهلي في صحيح مسلم في كتاب الإيمان الجزء الأول بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، أبوه مات في الجاهلية، ما تسكت، ما خلاص أبوك راح وخلصنا، مات قبل النبي ما يجي ما يبقى نبي. فقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. الرجل طلع زعلان، أبوه سابت كده خلاص، طب ما أنت كنت ساكت ومحدش عارف حاجة. فاليهود بيقولوا ممكن يجاوب لكم إجابة تبقى في أعناقكم إلى يوم القيامة، ابعدوا عنه. فسألوه عن الروح، فقام إليهم بعضهم فسأله عن الروح، ما هي الروح يا محمد؟ قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يرد، فلم يرد عليه شيئا، النبي سكت نهائي، لأن النبي لا يرد إلا بعلم ولا يتكلم إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود فعلمت أنه ينزل عليه، أنه يوحى إليه، أنا عرفت أن في وحي نازل عليه هو سكت. فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وفي قراءة اللي احنا كنا القرآن نزل على 7 أحرف وما أوتوا من العلم إلا قليلا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، واحد يقول لك ايه هي الروح، قل الروح من أمر ربي، بس هو ده الإجابة. قاعدة فين، سكنة فين، بتطلع ازاي، بتنزل ازاي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خطاب موجه لليهود، موجه للمسلمين، موجه للناس جميعا. كل العلم الذي نزل إلى الدنيا قليل وفوق كل ذي علم عليم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أقنص.